بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يخبر سبحانه وتعالى عن رسله بأنه فضل بعضهم على بعض. قال جل وعلا: تلك الرسل، والذين قص الله تبارك وتعالى قص الله عز وجل على نبيه منهم ما قص، قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تفضيل بعلو المنزلة وباختصاص بأمر لا يختص به غيره، فإبراهيم عليه السلام قد خصه الله تبارك وتعالى بأنه خليله، اتخذ الله إبراهيم خليلا وجعل النبوة من بعده في نسله فقط، فلم يرسل نبيا بعد إبراهيم إلا وهو من نسل إبراهيم عليه السلام. فضل الله تبارك وتعالى آدم بأن خلقه الله بيديه، أسجد له ملائكته، علمه أسماء كل شيء، هو نبي مكلم. فضل الله تبارك وتعالى نوحا فسماه عبدا شكورا. فضل الله تبارك وتعالى عبده ورسوله موسى بأن خصه الله تبارك وتعالى بالكلام، كما خص بذلك محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك آدم. فهؤلاء ثلاثة أنبياء مكلمون، كلهم كلمهم الله، سمعوا كلام الله تبارك وتعالى. أولو العزم من الرسل أفضل من غيرهم، أولو العزم من الرسل محمد صلوات الله وسلامه عليه وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى، هؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل. وفيهم يقول الله تبارك وتعالى كأنها يعني آيات من آيات الله تبارك وتعالى ودلائل على عظيم قدرته سبحانه وتعالى. قال أهل العلم إن هناك صرف في جواب هذا السؤال عن ما سألوه، ربما سألوا عن حقيقة هذا الأمر إلى المنافع التي تتأتى من هذا الأمر وهو الأهلة، وذلك أن وضع العرب وضع الناس في هذا الوقت لم يكن ليستوعب ولا ليفهم كينونة وبناء الشمس والقمر والأرض وموقع كل على ما هي عليه في الحقيقة، وعلى ما استطاع البشر بعلومهم أن يصلوا إليه في نهاية المطاف في أيامنا هذه. فإنه لو قيل لهم في ذاك الوقت إن القمر جرم كبير أصغر من الأرض ولكنه عظيم جدا، وهو من جنس هذه الأرض في التكوين، ثم هو يدور يعني حول الأرض دورة كل شهر 29 يوم وليلة من أيام يعني هذه الأرض، وأنه بحساب، فإن هذا أمر لا تستوعبه ولا يمكن أن تستسيغه عقولهم في هذا الوقت، ولربما لو بين لهم الحقيقة العلمية القائمة للقمر والأرض والشمس في هذا الوقت لكان هذا من أسباب الكفر، ولكانوا ردوا الدين كله ردا. فوجههم الله تبارك وتعالى إلى ما يستفاد من هذا الأمر لا ما هي حقيقته، وهذا الأمر يمكن للبشر بعلومهم أن يصلوا إليه، لا يحتاج يعني وصول الناس إلى العلم به إلى إخبار من الله تبارك وتعالى، لأن هذا من الغيب الإضافي الذي يمكن للناس بعلومهم أن يصلوا إليه، كما الشأن في كثير مما أودع الله تبارك وتعالى هذا الكون من الأسرار العظيمة، أسرار في الخلق، كل جزئية من جزئيات الخلق فيها أسرار عظيمة من أسرار الله تبارك وتعالى. ليس القرآن نازلا لبيان كل هذه الحقائق والأسرار في الإنسان وفي الحيوان وفي النبات وفي بناء هذا الكون، فإن كثيرا من هذا سيطلع الله تبارك وتعالى عليها. فادعوا أنتم ولكن هذا الدعاء هل يغني شيئا أم لا؟ قال تعالى: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. أي باطل الله، لأن الكفر محبط لجميع الأعمال صاد لإجابة الدعاء. قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا. الآيات. لما ذكر عقوبة آل فرعون في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة، وذكر حالة أهل النار الفظيعة الذين نابذوا رسله وحاربوهم، قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي بالحجة والبرهان والنصر، ويوم يقوم الأشهاد في الآخرة بالحكم، ولأتباعهم بالثواب، ولمن حاربهم بشدة العقاب. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم حين يعتذرون، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، أي الدار السيئة التي تسوء نادريها. قال إلى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. حين آخر فلا يستطيعون العرض، هذا فيهم الأعاصير المدمرة المغرقة المهلكة سنته. فما أغنى عنهم، فلما جاءت رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم. هؤلاء هذه الأمم الكافرة لما جاءتهم الرسل فرحوا بما عندهم من العلم، علوم في شؤون الحياة في شؤون الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة الأرض، فهم مغرورون بعلومهم التي يتوصلون بها إلى مطالبهم في هذه الحياة، وبأموالهم وبقدراتهم، فرح لا يجدي عليهم شيء، فرحوا بما يعود عليهم سوء العاقبة، فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، كانوا يستهزئون بأخبار الرسل وبما وعدوا به من نزول العذاب، فنزل بهم ما كانوا به يستهزئون وما حقهم وأهلكهم. ثم يقول تعالى: فلما رأوا بأسنا، هؤلاء المكذبون لما جاءهم بأس الله وعذابه، فلما رأوا بأسنا قالوا: آمنا بالله، الآن يؤمنون لما رأوا العذاب والحل بهم آمن، ولكن بعد فوات الأول. فالتوبة والإيمان لا تنفع بعد معاينة الهلاك وتيقن الهلاك، سواء في الأمم أو في الأفراد. الفرد إذا نزل به الموت وبلغت الروح الحلقوم لا تنفع التوبة، لا تنفعه التوبة. قالوا آمنا بالله وكفرنا بموت النبي، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رفضوا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر أرضانه. هذه سنة ماضية ليست مختصة بأمة من الأمم، بل هذه سنة الله في الأمم، أنهم إذا آمنوا عند معاينة بأس الله لا يجي عليهم شيئا ولا يدفع عنهم بأس الله. نعم نعم الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها الآيات، يمتن تعالى على عباده بما جعل لهم من الأنعام التي بها جملة من المنافع، منها منافع الركوب عليها والحمل، ومنها منافع الأكل من لحومها وشرب من ألبانها، ومنها الدفء واتخاذ الآلات والأمتعة من أصوافها وأوبارها وأشعارها إلى غير ذلك من المنافع، ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم من الوصول إلى الأقطار البعيدة وحصول السرور بها والفرح عند أهلها، وعليها وعلى الفلك تحملون، أي على الرواحل البرية والفلك البحرية، يحملكم الله الذي سخرها وهيأ لها ما هيأ من الأسباب التي لا تتم إلا بها. والله لغلبة الغفلة على العباد الكفار والمسلمون كذلك الغافلون يتمتعون بهذه النعم وهذه الوسائل، ولا يفكرون في يعني في كرم الله وحكمته ورحمته وقدرته، يتمتعون بهذه الوسائل يعني بحكم العادة وحكم الطبيعة. عنده إبل وعنده غنم وبقر، لا يفكر إلا في منافع، يفكر في في المنافع التي يحصل عليها من هذه المخلوقات من هذه الأنعام. التفكير في يعني في مصالح الدنيا، لا يفكرون فيما وراء ذلك، لا يفكرون في نعمة الله يشكرونه ويذكرون فضل الله عليهم أن خلق لهم هذه الأسباب. لا إله إلا الله، تستوى على ظهوره تذكر نعمة الله عليه، تستوى على ظهوره ثم تذكر نعمة الله، ثم تذكر نعمة الله عليه. نعم صلى الله عليه. ويريكم آياته الدالة على وحدانيته وأسمائه وصفاته، وهذا من أكبر نعمه حيث أشهد عباده آياته النفسية وآياته الأخرى. آياته النفسية وآياته الأفقية، ونعمه الباهرة وعددها عليهم ليعرفوه ويشكروه ويذكروه. فأي آيات الله تنكرون؟ أي آية من آياته لا تعترفون بها؟ فإنكم قد تقرر عندكم أن جميع الآيات والنعم منه تعالى، فلم يبقى للإنكار محل ولا للإعراض. عنها موضع، بل أوجبت لذوي الألباب بذل الجهد واستفراغ الوسع للاجتهاد في طاعته والتبتل في خدمته والانقطاع إليه. قال الله تعالى: فلم يسيروا في الأرض الآيات، يحث تعالى المكذبين لرسولهم على السير في الأرض بأبدانهم وقلوبهم وسؤال العالمين، فينظر نظر فكر وسؤال الدنيا فذاك أو لتوفينك قبل عقوبتهم فإلينا يرجعون فنجازيهم بأعمالهم، فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ثم سلاه صبره بذكر إخوانه المرتدين فقال: لقد أرسلنا رسلا من قبلك على الآية، أيوة لقد أرسلنا من قبلك رسلا كثيرين إلى قومهم يدعونهم ويصبرون على أذاهم، منهم من قصصنا عليك خبرهم ومنهم من لم نقصص عليك، وكل الرسل مدبرون ليس بيدهم شيء من الأمر، وما كان لرسول منهم أن يأتي بآية من الآيات السمعية والعقلية إلا بإذن الله أي بمشيئته وأمره. اقتراح المقترح على الرسل الإتيان بالآيات، ظلم منهم وتعنت وتكذيب بعد أن أيدهم الله بالآيات الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به. إذا جاء أمر الله بالفصل بين الرسل وأعدائهم والفتح قضي بينهم بالحق الذي يقع الموقع ويوافق الصواب بإلجاء الرسل وأتباعهم بإلجاء الرسل وأتباعهم وإهلاك المكذبين. ولهذا قال: وخسر هنالك أي وقت القضاء المذكور المبطلون الذين وصفهم الباطل وما جاءوا به من العلم والعمل الباطل، وأعمالهم باطلة وعلومهم باطلة وكل أملهم باطل، فهم مبطلون لا خلاف الرسل وأتباعهم، أعمالهم حق وأقوالهم حق وعلومهم حق، والدين الذي جاءوا به من الله حق. نعم وغايتهم المقصودات لهم باطلة، فليحذر هؤلاء المخاطبون أن يستمروا على باطلهم فيخسروا كما خسر أولئك، فإن هؤلاء لا خير منهم ولا لهم براءة في الكتب بالنجاة. قال الله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. ثم ورياح تلطحه، وأرسلنا الرياح على واقعه، ورياح تسوقه، سوقناه إلى بلد ميت مجدد لا نبات فيه، فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض أحياها بعد الموت أحياها. كذلك النشور. وهذا يذكره الله كثيرا كما قلنا للتذكير بنعمه وآياته وللدلالة على البعث. ولهذا قال كذلك النشور، كذلك النشور من القبور هكذا يحيي الله الموتى فتتشقق عنه الأرض كما تتشقق الأرض عن النبات. هذا يذكره الله كثيرا. أنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى. كذلك يعني مثل إخراج النبات من الأرض يخرج الله الموتى من الأرض ينبتون. ثم إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم. الله تتشقق هذه الأرض فيخرجون منها البشرية من أول ما من أول نسمة إلى آخر نسمة. كذلك النشور في آية أخرى كذلك الخروج. ثم قال تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. هو العزيز وله العزة وهو يعز من يشاء ويذل من يشاء وجعل العزة لرسله وللمؤمنين. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. من كان يريد العزة فلله العزة. من كان يريد العزة فليطلب العزة من الله بأسبابها. يطلب العزة من الله بأسبابها من الإيمان به تعالى وطاعته والتوكل عليه والتوجه إليه. يطلب العزة بأسبابها. إليه يصعد الكلم الطيب. الكلم الطيب يصعد إلى الله والعمل الصالح يرفعه. قال كثير من المفسرين يعني العمل الصالح من أداء الفرائض والنوافل يرفع الكلم الطيب يكون سببا في رفع الكلم الطيب في صعود الكلم الطيب. العمل الصالح يرفع. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. الذين يمكرون يفعلون السيئات يمكرون المكر السيء لهم عذاب شديد وعيد. يتوعد الله من الكافرين الذين يمكرون بالرسل ويمكرون بأولياء الله الذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. ومكر أولئك يبور مكرهم يذهب ويهلك ويخسر ويغنم. الوعد الحق، إن وعد الله حق، ومن وعده أن يبعث الناس من قبورهم للحساب والجزاء، فيدخل في ذلك كل ما وعد الله فيه مما يكون يوم القيامة. إن وعد الله نعم، لأنه تعالى لا يخلف الله. ثم حذر سبحانه وتعالى من الاغترار بالدنيا، فلا تغرنكم، بل استعدوا لذلك اليوم العظيم، الإيمان والعمل الصالح، ولا تؤثروا الدنيا على الآخرة، ولا تغرنكم الدنيا بزهرتها وزينتها، فلا تغرنكم، لا تخدعنكم الدنيا، ولا يغرنكم بالله غرور، لا يخدعنكم الغرور وهو الشيطان فيصدكم عن الإيمان بالله، صدكم عن الإيمان بالله والإيمان بوعده، ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور صيغة مبالغة تعود من الغرور، ثم أكد ذلك ببيان عداوة الشيطان، التذكير بعداوة الشيطان، إن الشيطان لكم عدو. الشيطان يدخل فيه إبليس الأول وذريته، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. الشياطين يشمل شياطين الإنس والجن، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، إن الشيطان لكم عدو. والعدو يريد بعدوه، يريد به كل شر، عدو يريد كل ما يضر، كل ما يضر الإنسان. وأعظم ذلك أن الشيطان يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فاتخذوه عدوا، اتخذوه يعني كون يعني احذروه واعرفوه انه عدو، اعرفوه اعتبروه عدو، لا تنخدعوا بتزيينه وتصويره. اما شياطين الانس فامرهم واحد، لأنهم محسوسون، تراهم تسمعهم، عداوتهم ظاهرة، يفعلون ما أمور معروفة ومحسوسة، يدعون إلى الشر والباطل بألسنتهم وبأقلابهم وبخططهم. شياطين الإنس هم الذين يوسوسون في النفس، فكل ما يخطر ببال الإنسان من شهوات محرمة وخواطر وشبهات فذلك من مما يكون من الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم، يوسوس من شر الوسواس، من شر الوسواس الخناس. الخواطر والأفكار الخبيثة كلها هذه مما يلقيه الشيطان في النفس. الله عرفنا بالشيطان وعداوته وبكيده وبوسوسته، فاتخذوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. الله لنبيه وإن يكذبوك قريش ومن وافقهم ومن تبعهم، وإن يكذبوك قومك فقد كذبت رسل من قبل. وفي هذا تسلية للرسول عليه الصلاة أنه ليس هو أول من كذب، بل سبقه الرسل كثيرون كذبوا. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى. قد كذبت رسل من قبله، وإلى الله ترجع الأمور. مرد الأمر كله له. فله الحكمة البالغة في تدبيره، في خلقه، وفي شرعه، وفي أحكامه الجزائية. فقد كذبت رسل من قبل، وإلى الله ترجع الأمور. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا العافية. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، رحمنا وإياه، لا إله إلا الله. تفسير سورة فاطر وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض الآيات، يمدح الله تعالى نفسه الكريمة المقدسة على خلقه السماوات والأرض وما اشتملت عليه من المخلوقات، لأن ذلك دليل على كمال قدرته وسعة ملكه وعموم رحمته وبديع حكمته وإحاطة علمه. ولما ذكر الخلق ذكر بعده ما يتضمن الأمر، أو أنه جاعل الملائكة رسلا في تدبير أوامره القدرية ووسائط بينه وبين خلقه في تبليغ أوامره الدينية، وفي ذكره أنه جعل الملائكة رسلا ولم يستثن منهم أحدا دليلا على كمال طاعتهم بربهم وانقيادهم لأمره، كما قال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولما كانت الملائكة مدبرات بإذن الله ما جعلهم الله موكلين فيه ذكر قوتهم على ذلك وسرعة سيرهم، بأن جعلهم أولي أجنحة تطير بها فتسرع بتنفيذ ما أمرت به مثنى وثلاث ورباع، أي منهم من له جناحان وثلاثة وأربعة بحسب ما اقتضته حكمته، يزيد في الخلق ما يشاء. سبحان الله سبحان الله، لا إله إلا الله، نعم. أن يزيد بعض مخلوقاته على بعض في صفة خلقها وفي القوة وفي الحسن وفي زيادة الأعضاء المحمودة وفي حسن الأصوات ولذة النغمات، إن الله على كل شيء قدير، وقدرته تعالى تأتي على ما يشاءه ولا يستعصي عليها شيء، ومن ذلك زيادة مخلوقاته بعضها على بعض. ثم ذكر انفراده تعالى بالتدبير والعطاء والمنع فقال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك من رحمته عنهم فلا مرسل له من بعده. فهذا يوجب التعلق بالله تعالى والافتقار إليه من جميع الوجوه، وأن لا يدعى إلا هو، ولا إله إلا الله، ولا يخاف ويرجى إلا هو، وهو العزيز الذي قهر الأشياء كلها، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها. قال الله تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، الآيات. يأمر تعالى جميع الناس أن يذكروا نعمته عليهم، وهذا شامل لذكرها بالقلب اعترافا وباللسان ثناء وبالجوارح انقيادا، فإن ذكر نعمته تعالى داع لشكره. ثم نبههم على أصول النعم وهي الخلق والرزق فقال: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ ولما كان من المعلوم أنه ليس أحد يخلق ويرزق إلا الله، نتج من ذلك أن كان ذلك دليلا على ألوهيته وعبوديته، ولهذا قال: لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، أي تصرفون من عبادة الخالق الرازق لعبادة المخلوق المرزوق. وإن يكذبوك يا أيها الرسول فلك أسوة بمن قبلك من المرسلين، فقد كذبت رسل من قبلك فأهلك المكذبون المكذبون، ونجى الله الرسل وأتباعهم، وإلى الله ترجع الأمور. قال الله تعالى: يا أيها الناس. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.